السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ ما موجود؟ الشيخ محمد موجود؟ غريبة ما اعتذر. ها؟ يعني ما نحتاجه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فآخر مسألة في الدرس الماضي قول المؤلف: والحامل لا تحيض، والحامل لا تحيض، لأن الحيض جعل في الشرع علامة على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع الحيض مع الحمل، وإذا وجد الدم من الحامل فإنما يعتبر دم فساد وليس بحيض. ثم قال بعد ذلك: وأقل الحيض يوم وليلة، وعنه يوم فقط، يعني بدون الليل، بدل من أن يكون 24 ساعة يكون 12 ساعة. ولا دليل على هذا ولا على هذا، لكن يقولون الواقع يشهد بذلك، وأنه لم يوجد حيض أقل من هذه المدة، مع أنه يكثر السؤال من النساء أن من أتاها أو من نزل عليها الدم ثم ارتفع ولم يبلغ هذه المدة. ولا دليل على أن أقل الحيض كذا ولا كذا، لا يوم وليلة ولا يوم ولا أكثر ولا أقل، ما في دليل على الأقل، وإنما هم يقولون الواقع، لكن الواقع يشهد أنه قد ينزل الدم بأوصافه أقل من ذلك، ويكثر السؤال عنه، ينزل عليه الدم فترة يسيرة ثم ينقطع بأوصافه، فهل يقال هذا حيض يبطل به الصيام؟ وإلا قد يكون الوقت غير وقت صلاة، فلا إشكال بالنسبة للصلاة. وهل يلزم الاغتسال منه أو لا يلزم؟ شيخ الإسلام له كلام في المسألة، وهي داخلة في حد كلي عنده، ومن فروعه هذه المسألة. في التاسع عشر من مجموع الفتاوى من بيقرأ؟ يلا أبو عبد الملك اقرأ علينا من هذا، ما جاء القارئ ولا نائبه. حسين موجود؟ ها؟ شف هالفصل ذا اقرأ، تقرب مكبر يسمعون ولا؟ خب ما يسمعونك. إيه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار، ومنه ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله، وما كان من الثاني والثالث فالصحابة والتابعون والمخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس، وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسمى لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بين أن كل مسكر خمر فعرف مما ذكره العلماء في هذا الشأن أن الحقيقة الشرعية تضم الحقيقة اللغوية وزيادة، تضم الحقيقة اللغوية وزيادة ولا عكس. نعم. فإنه قد بين أن كل مسكر خمر فعرف المراد بالقرآن، وسواء كان العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر سوء غيرها. وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل. عجبا لمن يقصر حقيقة الخمر على عصير أو نبيذ العنب، مع أن حقيقته في وقت التنزيل وفي مكان التنزيل لا يوجد إلا التمر، ما في المدينة إلا تمر، ويتخذ الناس منه الخمر، ثم يقال نبيذ التمر إذا اشتد وغلى وقذف بالزاف ليس بخمر، إنما الخمر ما كان من العنب. هم لا يختلفون في أن من شرب مسكرا وصل إلى حد السكر وغاب عقله بسببه أنه يحد، لكن الاختلاف في الحقيقة الشرعية، وهذا لا شك أن قولهم مردود. شو؟ إيه ثمرته إذا كان من العنب فإنه يحد بكل حال إذا أسكر، وإذا كان من التمر فإنه ها يدرى ويسامح فيه أكثر من غيره. نعم. الله يلزك ترفع صوتك ولا تجرب تجي بذا. ما قالوا شيء. هم يعرف ضعف قولهم بالواقع. المدينة ما فيها إلا تمر، والنص تحريم الخمر، والنصوص الواردة في ذلك من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام نزلت على قوم لا يعرفون إلا نبيذ التمر. نعم. وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء في المناظرة التي حصلت بين شافعي وحنفي بين يدي الأمير محمود ابن سبكتكين، الشافعي هو الإمام الفقيه الشافعي الذي أراد أن يحول محمود بن سبكتكين وهو أمير مطاع إلى مذهبه بدلا من مذهب أبي حنيفة، شوه مذهب أبي حنيفة وصور له المذهب الحنفي أنهم يبيحون الخمر من خلال هذا الكلام، والمؤلف مؤلف دائرة القرن العشرين محمد فريد وجدي دافع عن المذهب الحنفي بكل ما أوتي من قوة وبيان، وقال هب أن هذا النبيذ استعمل حتى في الوضوء، حتى في الوضوء، لأنه استعمله المصور في الوضوء، استعمل النبيذ. فقالوا وش اللي يبنى الكحول التي اشتمل عليها هذا النبيذ مطهر زيادة على الماء، فهو أفضل من الماء الخالص. والذي صور المسألة يريد أن يكسب الأمير، وكون الأمير ينتقل إلى مذهب مذهب إلى مذهب ينتفع به أرباب المذهب، ينتفعون به. لذلك لما كانت الولاية في بعض الأقطار بيد الحنفية مثلا صاروا ما يأخذون من القضاة إلا حنفية، صار يهتم بالفقه الحنفي تعلما وتعليما وتطبيقا، لأن المسؤولين ما يرشحون الحنفي والعكس في البلدان الأخرى. لكن التصوير من أجل هذا الهدف فقط لا شك أنه عار على من يفعله، يريد أن يكسب السلطة وتصير مؤيدة لمذهبه من أجل حطام الدنيا. قد يكون الهدف أسمى من هذا، فيكون هذا على المذهب الحنفي ويريد أن يجره إلى المذهب المالكي مثلا أو الحنبلي أو الشافعي، من لهم عناية بالدليل بدلا من الرأي. هذا هدفه سامي ومقبول لنصر الدليل، وإن كنا نازع أن يكون المذهب الحنفي مجرد تجريدا كاملا من الدليل، مر علينا في درس النونية الماضي: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر إلى آخر. المقصود أن ما لا شك أنه حصل تعصب من أتباع المذاهب، وأساء بعضهم إلى إمامه من حيث لا يشعر، وبعض أساء إلى الآخرين وغلا بإمامه وجفا مع الأئمة الآخرين، لكن كل هذا حينما يغيب الإخلاص الكامل والقصد للاتباع للكتاب والسنة. كان المسألة إذا كانت مجرد انتصار للمذهب على حساب المذاهب الأخرى، هذا لا شك أنه عيب وشين بالنسبة للعالم. والذي دافع عن المذهب الحنفي بعد قال وزاد، يقول الكحول أفضل من الماء لأنها مطهرة، تطهر أكثر من الماء المجرد فهي أفضل. فهو يمدح المذهب الحنفي في الوضوء بالنبيذ من هذه الجهة. على كل حال، مثل هذه المناظرات يعني لا مانع من اطلاع طالب العلم عليها ومعرفة ما لدى الآخرين، مثل ما عرضناه في مسألة طهارة المني ونجاسته بين شافعي وحنبلي، وأطال ابن القيم في تقرير هذه المسألة والمناظرة بين المطهر والمنجس في صفحات كثيرة في بدائع الفوائد. شو يقول؟ ها؟ أفضل من الماء عنده. يقول فيه كحول، الكحول مطهرة، تستعملها أنت لطهلة. هل الآن هذا الذي يستعمل بمناسبة الكورونا تستعمله الناس، هو ماء مجرد ولا مضاف إليه؟ هل هو مثل الماء أو أفضل؟ ها؟ إيه؟ هل هو أفضل ولا مثله؟ هو يقول بيبي الكحول مثل هذا الـ ها؟ لا، الواقع عندهم، وما كل شيء يكون أفضل من وجه لكن من وجوه أخرى، هل هو أفضل ولا لا؟ الماء أنزله الله جل وعلا طهورا للناس ومطهرا لهم، فمن هذه الحيثية هو أفضل من كل ما يستعمل، لأنه فيه التوازن، لأن المطهرات الأخرى على حساب أشياء ثانية. نعم. قال: وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله، فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة ولم يقسمه النبي. هو اللي يمكن أن ينازع فيه ونازع فيه الأئمة الأربعة وغيرهم مسألة السفر. من يقول بالإطلاق، وهذا الذي يعتمد الشيخ الإسلام، وأن المرء المسلم لا يزال مترخصا في السفر ولو طال، هذا معه الإطلاق، هو الذي ينصر الشيخ الإسلام. لكن ما الأثر المترتب على هذا الإطلاق؟ هذا الذي جعل الأئمة يقيدون. الشيخ الإسلام يقول قيدوا بغير دليل، يعني قول ابن عباس في مسافة القصر من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى عسفان، من أين جاء به؟ من فكره ومن ابتداعه ولا ها؟ يحتمل أنه عرفهم في ذاك الوقت ويحتمل أنه فهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن مثل هذا كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول بقول شيخ الإسلام بالإطلاق، يقول: فلما رأيت الناس ضيعوا العبادات، الصوم والصلاة ضيعوها، ترجح عندي قول الجمهور بالتقييد. ها؟ إيه بالسياسة. يذهبون إلى الدراسة سنين عدد لا يصومون ولا يصلون مع الناس. نعم. يقول قول الجمهور كله المدة والمسافة كلاهما. أي وليس من فراغ أن يتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم على هذا. نعم. فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة، وإنما قال الله: فلم تجدوا ماء، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور. يعني اسم الماء المطلق لا المقيد، مثل ماء الورد مثلا ليس بماء مطلق. طويل الكلام لأن الموضوع اللي يهمنا الثاني. يلا عطني إياهن. يقول: فهو طهر طهور سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب، سواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع، إذا عرف أنها قد استحالت فيه واستهلكت. وأما إن ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله لأنه استعمال للمحرم، يكون مستعملا للنجاسة. نعم. فصل. ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقل ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه. واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله. والقول الثالث أصح، أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن قدر أن أكثره 17 استمر بها على ذلك فهو حيض. وأما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض، لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرة وتارة تكون حائضة، ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام. طيب إذا زاد أكثره عن 15 يوما صار 17 يوما وش يصير؟ لا على كلام الشيخ حيث، لكن في الحديث يقول: تمكث شطر دهرها، يعني نصفه. فإذا كان حيضها 17 يوما أكثر من الشطر. نعم. والعادة الغالبة أنها تحيض ربع الزمان 6 أو 7، وإلى ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز. والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم، إذ من النسوة من لا تحيض بحال، وهذا إذا تباعد ما بين أقرائها فهل يعتد بثلث حيض أو تكون كالمرتابة تحيض سنة؟ فيه قولان للفقهاء. إذ من النسوة من لا تحيض بحال، وهذا إذا تباعد ما بين أقرائها فهل يعتد بثلث حيض أو تكون كالمرتابة ثلث أو بتلك الحيض أو بثلث؟ شلون بثلث؟ خلوا يذن ميرون شو. تفضل. الله أكبر. يقول والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاق، إذ من النسوة من لا تحيض بحال، وهذا إذا تباعد ما بين أطرافها فهل يعتد بثلث بثلث حيض أو تكون كالمرتابة تحيض سنة؟ هي قولان للفقهاء. إيه يمكن بثلاث، لو كان ثلاث واحد بثلاث حيض أو تكون كالمرتابة، المرأة التي تبع حيضها ولا تبي سببه. وكذلك أقله على الصحيح لا حد له، بل قد تحيض المرأة في الشهر ثلاث حيض، وإن قدر أنها حاضت ثلاث حيض بأقل من ذلك أمكن، لكن إذا ادعت انقضاء عدتها بما يخالف العادة المعروفة فلا بد أن يشهد لها بطانة من أهلها، كما روي عن علي رضي الله عنه لمن ادعى الثلاث حيض في شهر. والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة، لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي، وهو دم ترخيه الرحم، ودم الفساد دم عرق يتفجر. حتى على المذهب واختيار الأقل والأكثر وأقل الطهر، يتصور أن تحيض ثلاث حيض في الشهر، في أول الشهر حاضت يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوما، هذه 14، ثم تحيض هذا نصف الشهر الثانية، ثم تطهر 13، ثم تحيض بالثامن والعشرين، هذه ثلاث حيض. هذا لما سئل علي رضي الله عنه وأحال إلى شريح وفصل بهذا التفصيل، قال له علي رضي الله عنه قالون. ايش معنى قالون؟ جيد، بالرومية. نعم. ودم الفساد دم حرق يتفجر، وذلك كالمرض، والأصل الصحة لا المرض، فمتى رأت المرأة الدم جار من رحمها فهو حيض، تترك لأجله الصلاة ومن قال أنها تغتسل أقيب يوم وليلة فهو قول مخالف للمعلوم من السنة وإجماع السلف، فإن نعلم أن النساء كن يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يأتي في المبتدأ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هل تمكث ما تراه أو تمكث أقل الحيض يوم ليلة أو غالب الحيض ست أو سبع؟ يأتي إن شاء الله. نعم. وكل امرأة تكون في أول أمرها مبتدأة قد ابتدأها الحيض، ومع هذا فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهن بالاغتسال عقب يوم وليلة، ولا كان ذلك منقولا لك، ولو كان ذلك منقولا لكان ذلك حدا لأقل الحيض. وليس هذا بقليل أو نادر، بل كل النساء لا بد أن تمر بهذه المرحلة، لا بد أن تكون مبتدأ. هو ما يأتيه الحيض مبتدأ. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل الحديث، والمروي في ذلك ثلاث، وهي أحاديث مكذوبة عليه باتفاق أهل العلم في حديثه، وهذا قول جماهير العلماء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وكذلك المرأة المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض، حتى يعلم أنه استحاضة باستمرار الدم، فإنها كالمبتدأ. والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء، كما جاء في كل واحدة من هؤلاء سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث، ومن العلماء من أخذ بحديثين، ومنهم من لم يأخذ إلا بحديث بحسب ما بلغه وما أدى إليه اجتهاده، رضي الله عنهم أجمعين. والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء على الأصل. إيه معروف شيخ الإسلام. والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثر، لأنهم يربطون الأحكام بوجود الدم، تربط الأحكام بوجود الدم، بالدم وجودا وعدما، لكن كأن المسألة ظاهرة في مسألة الحيض لما جعل الحيض علامة على براءة الرحم كما في قزو أو طاس في السبايا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض، هذه مقابلة، فدل على أن الحيض لا يجامع الحمل، إما هذا وإما هذا. ها؟ أقول لو تركت الحامل بداية حملها لم تعلم بأنها حامل ورأت الدم وتركت الصلاة والصوم ثم عالمة أنها حامل تقضي. إيه والصلاة شو يقول؟ على الخلاف في أقله، إذا قلنا يوم وليلة ما ينفع، ستقضي الصوم والصلاة. أما إذا قلنا أقله يوم، وهذا قول في المذهب ما يلزم أن يكون يوم وليلة، فعلى النظر. نعم انتهى. فهو النفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40. لا خلاص. إلى صار ما في أحد لا تحيض أكثر، وبحضرة علي رضي الله عنه قال شريح لما حكم بهذا قال حتى تحضر من نسائها من يرضى دينه ومالته. ما تصدق إلا ببينة. ها؟ مدى قوة رأي شيخ الإسلام؟ والله ما هو بحنا اللي نحاكم شيخ الإسلام أو نرد عليه، أنت لكن مجال النظر والبحث له مجال فيه. أنشد نفسك، إذا كان شابقا مثل بعض الناس فهذه مشكلة، ولذلك أبيح له أن يستمتع منها بما دون الفرج، وهذه مسألة مرت بنا أو ما يكفي. ها؟ إيه إذا كان ما يكفي كفر، كفر دينار أو نصف، مشكلة إذا كان ما عنده. إيه لأنه وجد من لا تحيض أصلا. إيه لا لا حد لأكثره، يعني أكثر الحيض، ما هو لا حد لأكثره، هذا ينازع من جهة أنها تمكث شطر دهرها، شطر ما تمكث أكثر من الشطر بالحديث. ها؟ هو من العمل بالتمييز، لكن عندنا المذهب على العادة، إذا كانت العادة موجودة فهي مقدمة. شو؟ إيه ما؟ الربع. شو؟ ربع الزمان سبعية. هي الغالب، يعني هذا الغالب ستة أو سبعة، يعني ربع الوقت. إذا أسقطت الحامل هو لا شك أن السقط يختلف، إذا كان فيه خلق الإنسان أو لم يكن فيه خلق الإنسان، أو نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح. فنفخ الروح تتعلق به أحكام الجنين، والتصوير وخلق الإنسان تتعلق به أحكام الأم، يعتبر نفاس إذا كان فيه خلق الإنسان، ويصلى عليه إذا نفخت فيه الروح. شو يقول؟ ترجم. سمعت جزء من الكلام. حيض مستعارة الآن، وحيض مستعارة. حيض مستعارة. من أختها، من أمها. شلون مستعارة؟ في حيض مستعار؟ على كلام. كلام مين؟ ما سمعنا. ما سمعنا بهذا. حيض مستعار، والله أول مرة يا أبو رضوان أنت مجدد في هذا الباب، لأنك كم تزوجت امرأة؟ كم مرة تزوجت؟ ثلاث بس. ما استقراؤك غير تام. خلنا نشوف موضوعنا اللي راح بدون. وأكثره 15 يوما، ومستند ذلك لحديث تمكث شطر دهرها، وعنه 17، لكن إذا كان 17 فتمكث أكثر من الشطر، وغالبه 6 أو 7 كما وجه النبي وأرشد عليه الصلاة والسلام المستحاضة التي أطبق عليها الدم، فأرشدها عليه الصلاة والسلام تحيضي ستا أو سبعا، لأن هذا الغالب، يعني غالب النساء. وهذا فيما إذا لم توجد عادة ولا تمييز، فإن وجدت العادة ردت إليها، وإن وجد التمييز ردت إليه، وإن فقد الأمران ردت إلى غالب النساء وهو هذا. ها؟ ليس هذا على خرج الغالب، ولا خرج على الأعلى، أعلى ما يمكن الشرط. هو الظاهر، لو كانت تمكث أكثر والسياق يقتضي لبينه. هو لما يأتي في مجال نقص المرأة، وأنها تمكث شطر ظهرها، لو كانت تمكث أكثر لكان السياق يقتضي أن يبين. أنا أقصد الحديث الآن لما قال ستة وسبعة الغالب، معنى الغالب أنها تمكث ربع وليس بالشطر، فيكون الشطر هنا خرج مخرج أعلى حد، هو الحد الأعلى. وغالبه ست أو سبع يعني ليال والأيام متابعة له، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. ألا فيه مخالفة ومعارضة لحديث الشطر؟ أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. ها؟ الآن أقل الطهر بين الحيضتين 13، وأكثر الحيض 15. لماذا قال تمكث شطر؟ والتجويز هنا 15 يوم حيض و 13 طهر. واضح؟ والله نتجاهل ويدري انه هو المقصود. هذا واضح كلامه، كلامنا واضح. اقل الطهر بين الحيضتين 13، لماذا لا يكون الطهر اكثر من اكثر الحيض أو مساويا له ليتحقق الشطر؟ لأن تصورنا أنها حاضت 15 أكثر الحيض ثم طهرت 13، ثم حاضت، بدأ حيضها الثاني في الشهر نفسه، أيهم أكثر الحيض ولا الطهر؟ ها؟ الحيض أكثر. ولذلك وعنه 17 لتكون مكملة للشهر مع استحضار أن أقل الطهر 13 يوما وقيل 15 يوما. شفت؟ هذان القولان متظاهران مع القولين في أكثر الحيض، لأنه إذا كان أقل الطهر 13 مناسب للـ17، وإذا كان 15 فهو مناسب للخمسة عشر يوما، ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الحيض، لأنه وجد من لا تحيض أصلا، لا حد لأكثر الطهر، لأنه في الواقع وجد من لا تحيض أصلا. من هو؟ إيه؟ وشو؟ حديث إيش؟ هذا في بيان نقصان ديني. إيه؟ شلون؟ هم نزلوه قالوا نقصان دينها أنها تمكث شطر دهرها لا تصلي، فهذا نقصان بلا شك. من حيث المعنى واضح، لكن من حيث الثبوت والسند الله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. السلام على الشيخ.